ونتي مع عيون فالليل وطراف النهار ونتي انت بشعر قصة خاف لينا او كما وانت خروج على الحوار شافت اللي يسحبه من مكانه ودفنه ونيت مليون فالليل واطراف النهار ونيت انت بس عروق الصخاف اللينا او كما ونت خروج شافت اللي يسحبه من مكانه ودفانه ويا وجودي كل ما هب نسناس القرار وجدي راعي علتم ما لقى من دينه الدخل ما بدخل عاد ورعانه صغار كل ما شاف الصغير يحبه وحزانه لا ذكرت البر والشوف وطوال العمار زيني شوف بيوتهم فالنزا والبينا فارق المال ببيت ورا دار لو يفرش بالزوالي فعندي مشينا اشهد ان البر الاخضر فلا غير خيار زيني شوفه لا تزين بلبسه مزيانا شب ضواب الساعه ما يبصل له وجار لا شارع مطحون بنن يخزن لسانه شب ضواب الساعه ما يفصل له وجار لا شارع مطحون بنن يخزن لسانه دق نجره عدته ما يجود له اصبر كل مخلوق ورزقه على اللي كونه كل مخلوق ورزقه على اللي كونه